بيدك أنا وابن أمك أجيتك لي دفين يمك مأجور مأجور إن شاء الله عضيدك أنا وابن أمك أجيتك لي دفين يمك اختفى بحجر الأجل نجمك وردد يا الحسن باسمك إيه؟ وردد يا الحسن باسمك فريد قلبي رموح همك دفنت بموجتي جسمك إلك هاج قلبي بجامرك يا ما اسمه قبرك قبرك صيح يا ما اسمه يا ما اسمه دفنك حضر الدم يا ما اسمه قبرك لهيب إلى الشاعر الأديب الأستاذ كاظم الكاظمي عضيدك أنا يا ابن أبي والله عضيدك أنا وابن أمك أجيتك لي دفين يمك كفى بحجر الأجل نجمك وردد يا الحسن باسمك وردد يا الحسن فريد قلبي برموح همك دفنت بموجتي جسمك إلك هاج قلبي بجامرك يا ما اسمه قبرك حفرته صيح يا مسموم يا ما اسمه دفنك حب يا ما اسمه قبرك حفرته لهيبنا يبت سجر عليك وضامري يتفطر مصابك عالقلب أثر هذا النص أغاتي مصابك عالقلب أثر علي جدك حزين حدر وعلي جدك حزين شفيت جبدك غدا منثر كريت طبرك ضل الخير بمر ولا فات صدري الصبرك يا ما اسمه قبرك حفرته قبرك حفرته يا ما اسمه هلا هلا قبرك يا ما اسمه قبرك حفر حزين ويمها ملي العبرة لنا أعشق وجهيت نظرة لنا أعشق وجهيت نظرة ذكرت الوالدة الزهرة يا زهرة ذكرت ضليعها ونايبتك اسرك ضليعها ونايبة تكسرة بجيتي وبالصدير حسرة بجيتي وبالصدير حسرة وحيس بكل ضليع جمرة أشد حال حالي الذكرته يا مس قبرك حفرته قبرك صيح يا مسموم يا مس كفنك حضرته كفنك حزين ويمها ملي العبرة لنا أعشك وجهيد نظرة ذكرت الوالدة الزهرة يا زهرة ذكرت الوالدة الزهرة ضليعها ونا كسرة بجيتي وبالصدير حسرة وحيس بكي ضليع جمرة أشد حال حالي ذكرته يا مسموم قبرك حفرته يا مسموم كفنك كفنك يا مسموم شعاعك يا الحسن غرب سحاب الفاجعة تغير شعاعك يا الحسن غرب سحاب الفاجعة تغيب القلب للوم من يلهب القلب للوم من يلهب عضيد وفاجعة تكتي صعب وخطنا الطاهرة زينب تواسيني وغدت تنحب تواسيني وغدت تنحب إلى كلاب قلبي بحسرك يا مسموم قبرك يا مسموم كفنك كفنك حضر يا مسموم قبرك شف جهزت يا ابن امي الله بن شامة هلا هلا بيكم جفن جهزت يا ابن امي وإلك صار دفين حتمي يا ريته يندفن جسمي يا ريته يندفن جسمي ولا اشوف عيش يمي وحقك يا روح عزمي وحقك يا روح عزمي أحس مثل جبال همك بالهموم عمري اختصارك يا مسموم قبرك حفرت يا مسموم يا ابن أمي إلى مكساري دفين حتمي يا ريت يندفن جسمي ولا اشوف يعيش يمي ولا اشوف يعيش يمي وحقك يا روح عزمي وحقك يا رمح عزمي أحس مثلي جبال همي بالهموم أمري اختصار يا مسموم قبلك حفظ لا تبخل على الكريم يا مسموم دفنك حضر بلعني مرامل هاي ولعني دهار جاري تبلعني مرامل هاي ولعني صحت من قلب صحيت من قلبي لساني نحيبي ونوحي واحزاني يا ريت الموت وافاني يا ريت الموت وافاني يا ريت انشاء جثماني جعت حال قلبي وكسرته يا من اسمهم قبرك حر صيح يا مسموم دفنك يا مسموم دفنك يا من صحت من قلبي لساني صحيت من قلبي لساني نحيبي ونوحي واحزاني يا ريت الموت وافاني يا ريت الموت يا ريت انشال جثماني جعلت حال قلبي وكسرته يا مسموم ما شاء الله يا مسموم دفنك نحيبي وعفرتي ونوحي جنحيت يا ابن امي وجنوحي نحيبي وعفرتي ونوحي عليك ما تصروحي نذير فاجع يوحي أصبر بي أصبر بالحزن ما شاء الله وأداوي بدمعتي جروحي أداوي بدمعتي جروحي مبصواب تبدي الفطر يا مسموم جاب صيح يا مسموم يا مسموم دفنك